إن نحن

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف إِنَّ كشجرة خبيثة اجتثت وإن تعدوا غافلا عما مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء هذا بلاغ الله. وليذكر أولو